أذكركم يا أحبابنا بحسن الخلق بالتعامل فيما بينكم، فإن لحسن الخلق مقاما عظيما عند الله، وليس من حسن الخلق أن تحسن إلى من أحسن إليك فقط، فهذا شيء حتى البهائم تفعله، إنما من حسن الخلق أن تحسن إلى من أساء إليك وإلى من أحسن إليك.